بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام والمسلمين مجدد الدعوة والدين محمد بن عبد الوهاب أجزل الله له الأجر والثواب: والرب هو المعبود، والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير: الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بعد أن ذكر المصنف رحمه الله الآيات الكونية والمخلوقات الدالة على إثبات الربوبية لله عز وجل وأنه الرب الخالق، انتقل هنا إلى تقرير توحيد العبادة وإلى استحقاق الله عز وجل العبادة بهذه الجملة التي ربط فيها بين المقدمة الأولى وهي الدليل الدال على أنه هو الرب، وبين ما سيأتي وهو المقصود وتقرير أن الله عز وجل هو المعبود المستحق للعبادة. ولهذا قال المصنف: والرب هو المعبود. وقد ثبتت الأدلة وتقررت أنه هو الرب، فإذا كان هو الرب على ما دلت على ذلك الآيات الكونية والمخلوقات الدالة على ربوبيته فهو المعبود. وهذه الجملة أخذها من الآية التي استدل بها وذكرها، وهي قول الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، اعبدوا ربكم، أي الرب هو الذي يستحق العبادة. وهذه الآية دعا الله عز وجل فيها إلى توحيد العبادة بتوحيد الربوبية بما هو مقرر عندهم أنه هو الرب، هو الذي أنعم عليهم، فوجب أن يكون هو المعبود لأن الرب هو المستحق للعبادة. وهذا من دقيق فهم المصنف رحمه الله، فإنه قرر أولا ما هو معلوم بالعقول والتأمل من الآيات الكونية الدالة على ربوبيته، ثم بعد ذلك ربط بين ما قرره من أنه هو الرب وهو الذي تفرد بتصريف الأمور، فكذلك هو الذي يجب أن يفرد بالعبادة. قال: والرب هو المعبود. فإذا تقرر أنه هو الرب فالرب هو المستحق للعبادة. قال: والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. هذه الآية قال العلماء هي أول آية في المصحف، والمقصود بها في ترتيبها في المصحف، لا كما يظن البعض أنها أول أمر في القرآن، أي في ترتيب المصحف، لأن الله عز وجل يعني ذكر هذه الآية في سورة الكهف، وهي من الأوامر العظيمة التي كانت في أول الأوامر في كتاب الله عز وجل في ترتيب المصحف: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. اعبدوا ربكم لأنه هو الخالق، الخالق لكم ولمن قبلكم، لا شريك له في ذلك. ثم ذكرهم الله عز وجل ببعض هذه النعم، فهو كما أوجدهم خلق لهم من المخلوقات ما ينتفعون بها: الذي جعل لكم الأرض فراشا. هذه نعمة عظيمة، أي أنه أفرشهم هذه الأرض ومهدها لهم يستقرون عليها ويبنون عليها ويجلسون عليها، فهي كالفراش لهم. وقد جعلها الله عز وجل ثابتة مستقرة، وأرسى هذه الأرض هذه الجبال العظيمة التي استقرت بها الأرض، وهي من آيات الله عز وجل، هي من آيات الله عز وجل أن جعل هذه الأرض يعني ثابتة، وأن الناس ينتفعون بها. ولهذا تلاحظون نعمة الله عز وجل في استقرار الأرض، أنه لو حصلت حجة يعني بسيطة في الأرض كم تتساقط من المباني ويحصل من يصيب الناس من المصائب العظيمة. فهذه نعمة من الله عز وجل. ولهذا عندما يريد الله عز وجل بحكمته العقوبة لبعض من يفسد في الأرض ولا يصلح ويعصي الله عز وجل، فإنه يعاقبهم بالخسف ويعاقبهم بتحرك الأرض ويصيبهم ما يصيبهم من جراء ذلك. فهذه نعمة عظيمة أن جعل الله عز وجل الأرض فراشا والسماء بناء، أي أنها مبنية وهي كالقبة فوق الأرض. والسماء تطلق على معنيين، على السماء المبنية، ومن هنا أخذ العلماء في قول ما السماء المبنية لقول الله عز وجل والسماء بناء، وقال والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. فالله عز وجل بنى السماء، والسماء هنا هي السماء المبنية المخلوقة وهي السماوات السبع. وتطلق السماء على معنى العلو من سما يسمو، فالسماء تطلق على السماء المبنية وتطلق على السماء، وهي كل ما ارتفع فهو السماء من سما يسمو. والمقصود هنا السماء المبنية التي بناها الله عز وجل وجعلها كالقبة فوق الأرض، وأنزل من السماء ماء، أنزل من السماء ماء. فهذا على القول أن المطر يكون من السحاب والذي نراه وهو بين السماء والأرض كما أخبر الله عز وجل في قوله والسحاب المسخر بين السماء والأرض، فتكون السماء هنا بمعنى العلو، أي أنزل من السماء من العلو ماء. وعلى المعنى الأول أن المطر هنا ينزل من السماء المبنية، قد جاء في الحديث تعرضوا له فإنه قريب عهد بعرش الرحمن. ونزول المطر من السماء التي هي السماء المبنية ومن تحت العرش الله عز وجل أعلم بكيفية ذلك. وهذه الأمور لا تخضع إلى ما يقرره الآن بعض من يتكلم في هذه الأمور بالتخرص والظن، فإذا ثبت شيء بكتاب الله عز وجل فإنه يقرر. وهذه المجال لا مجال للخوض فيها في الدين، ولكن إذا دل دليل من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم على بعض الحقائق الكونية فإنه يجب أن يعتقد. وإلا فكون السماء المطر ينزل من تحت العرش أو من فوق السماء أو من السحاب الذي هو مسخر بين السماء والأرض، هذه ليست من مسائل الدين، ولكن الله عز وجل عندما ذكر هذا يمتن على عباده بهذه النعم. فإذا ثبت في كتاب الله عز وجل شيء أخبر الله عز وجل عنه وجب أن يعتقد، سواء كان من الدين أو من الدنيا. ومن هنا فكل ما جاء في كتاب الله يجب أن يصدق. وإذا سارعت العقول إلى التكذيب أو أنه شق عليها التصديق بذلك، فإن العقول القاصرة هي المتهمة أمام النصوص. ولهذا قال عمر رضي الله عنه اتهموا الرأي على الدين، فالرأي متهم والعقل متهم، ونحن لا نعلم عن كيفية تكون هذا السحاب كيف يتكون، ولكن نشاهد أنه ينزل المطر من هذا السحاب، ولكن تكون هذا السحاب كيف يكون الله عز وجل أعلم بذلك. فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، وهذه منا أخرى أنه أنزل من السماء ماء ثم أخرج به من الثمرات، أخرج بهذا الماء الثمرات التي هي رزق للعباد، وجعلها الله عز وجل متفاوتة في ألوانها وطعومها ومنافعها. وهذه من منة الله عز وجل على خلقه. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، فلا تجعلوا لله أندادا أي شركاء في العبادة وأنتم تعلمون أنه هو الذي خلقكم ورزقكم وأنزل لكم المطر وأنبت لكم الثمر، هو المتفرد بهذا. فكما أنه هو المتفرد بالخلق والرزق فكذلك يجب أن يفرد بالعبادة. قال رحمه الله تعالى: قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. نعم، هذا من أوجه استحقاقه للعبادة، وإلا فالله عز وجل مستحق للعبادة من كل وجه، من جهة أنه الخالق، لأنه خلق هذه الأشياء، فالخالق هو المستحق للعبادة، الذي خلق هو الذي يستحق أن يعبد ويشكر، وهو مستحق للعبادة لأنه هو الذي يملك النفع والضر. ولهذا مقتضى العقول أنه إنما يعبد من بيده النفع والضر، وهذا من أيضا الأمور الدالة على استحقاقه للعبادة. وهو مستحق للعبادة من جهة الكمال الذي هو عليه، بل إنه ما من اسم من أسمائه إلا وهو متضمن صفة هو مستحق أن يعبد عليها، وكذلك هو مستحق للعبادة من كل وجه. ومن أشرك مع الله عز وجل غيره فإن الشرك باطل من أوجه كثيرة، من أوجه كثيرة، من أن هذا الذي يشرك به لا يخلق ولا يرزق، وأنه لا يسمع ولا يبصر، كما قال إبراهيم: يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. إذن هذا دليل على بطلان عبادة غير الله عز وجل، أنهم أن هذه الآلهة لا تسمع ولا تبصر ولا تستطيع نصرة من يدعوها، وأن لا تغني عنهم شيئا. فما من مسألة تدل الأدلة على بطلانها أعظم من دلالة الأدلة على بطلان الشرك، وأعظم مسألة دلت الأدلة على صحتها وعلى حقيقتها الأدلة على استحقاق الله عز وجل العبادة. ولهذا أعظم الحقائق التي هي مقررة بالعقول والفطر والشرع هو استحقاق الله عز وجل العبادة، وأعظم الحقائق التي هي منافية لهذا أن من عبد غير الله عز وجل فإن عبادته باطلة من كل وجه. ولهذا أعظم الظلم الشرك، إن الشرك لظلم عظيم، ليس هناك ظلم أعظم من الشرك، لأن الظلم الذي دون الشرك هو ظلم جزئي، وهو أن يظلم الرجل في بعض حقوقه. وأما الظلم الذي هو من قبيل الشرك، وهو أن يشرك مع الله عز وجل غيره، فهذا ظلم من كل وجه، ولهذا هو أعظم الظلم، واستحق صاحبه عليه الخلود في النار، بخلاف الظلم الأصغر وهو ظلم العبد لنفسه وظلمه لغيره، فإنه تحت مشيئة الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها، كلها لله تعالى. نعم، ذكر المصنف بعد أن قرر هذه القاعدة العظيمة، وأن الله عز وجل هو المستحق للعبادة كما أنه هو الرب المتفرد بالربوبية، فهو الإله المتفرد بالألوهية، ثم نبه على بعض أنواع العبادة، وإنما ذكر هذه الأنواع لكثرة ما يقع فيها من الخطأ، وإلا فأنواع العبادة كثيرة. وابتدأ أنواع العبادة بالأصول العظيمة التي ترجع إليها العبادة، والمراتب الثلاث التي ما من عبادة إلا وهي راجعة إليها، وهي مرتبة الإسلام والإيمان والإحسان. وهذه مراتب الدين، كما جاء في حديث جبريل أن جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان، ثم قال في نهاية الحديث: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فدل على أن الدين لا يخرج عن هذه المراتب. ثم إن الأركان تحته، ثم إن الإسلام تحته أركان وشعب، وكذلك الإيمان تحته أركان وشعب، والإحسان هو هيئة للعبادة، وهو أن يعبد العبد ربه كأنه يراه، مراقبة لله عز وجل، وسيأتي تفسير هذه المراتب. ثم ذكر بعض أنواع العبادات التي شرعها الله عز وجل، وسيأتي التفصيل فيها وذكر الأدلة عليها وبيان حقيقة كل نوع من هذه الأنواع عند ذكر الأدلة عليها. نعم. قال رحمه الله تعالى: والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. نعم، الدليل على العبادة وعلى استحقاق الله للعبادة قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وقد تقدم أن هذه الآية تدل على إخلاص العبادة لله عز وجل. والمساجد هنا اختلف في المقصود منها، فقيل هي المساجد المبنية وقيل هي المساجد مواضع السجود، والمقصود هو إخلاص العبادة لله عز وجل. فهذه المساجد إنما بنيت لتوحيد الله، فلا يجوز أن يشرك مع الله عز وجل غيره. ولهذا ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فبين أن هذا الفعل ينافي ما بنيت له المساجد من توحيد الله عز وجل، فإنهم اتخذوا القبور مساجد وعظموا القبور. ومن هنا جاء النهي في الإسلام عن تبنى المساجد على القبور، وبهذا لا يجتمع يعني في الإسلام مسجد وقبر. وأفتى العلماء من فقهاء المالكية والحنابلة وبعض الشافعية أنه إذا اجتمع قبر ومسجد أنه يزال المتأخر، فإذا كان القبر هو المتأخر فإنه ينبش ويجعل في مكان آخر، وإذا كان المسجد هو المتأخر هو الذي بني على القبر فإنه يهدم ويبنى في مكان آخر. ولا شك أن المسجد الذي أسس على قبر فإن الصلاة فيه لا تصح، لأنه ليس بمسجد شرعي وإنما هو هي مقبرة. ومن هنا يعني نعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء عندما صلى قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فهنا الصلاة التي فعلها الرجل فعل أفعالا يظنها صلاة، ولكن الحقيقة الشرعية أنها ليست صلاة. وكذلك هذا الذي بنى المسجد على القبر يظن أنه مسجد وهو في الحقيقة ليس بمسجد، ولهذا لا تصح الصلاة فيه. ثم إن العلماء فرقوا بين هذه الصورة وهو أن يبنى المسجد على القبر فيكون الحكم للمقبرة والمسجد طارئ فليس له حكم المسجد، وبين عندما يكون الأصل هو المسجد فيجعل القبر فيه. فقال بعض أهل العلم أن الصلاة في هذا المسجد صحيحة لأنه في الأصل أنه مسجد والقبر طارئ فتحرم الصلاة فيه، ولكن من صلى في هذا المسجد فصلاته صحيحة مع التحريم حتى يزال القبر. وهذا إن لم يقصد بهذه الصلاة عبادة القبر أو التوجه للقبر، وأما إذا قصد بالصلاة التوجه للقبر أو عبادة القبر فهذا شرك أكبر، سواء حصل في هذا المسجد أو في أي مسجد آخر. من صلى لقبر أو لصاحب قبر فإنه أشرك مع الله عز وجل في هذه العبادة العظيمة. ومن هنا قال العلماء أنه ينبغي أن تزال القبور من المساجد وإن كان الأصل هو المسجد، فيزال القبر من المسجد. وكذلك أفتى بعض أهل العلم بأن المسجد الذي في ناحية القبلة من قبر فإنه لا يصلى فيه لأن الناس يتوجهون إلى القبر، وينبغي أن يزال هذا القبر أو أن يجعل بينه وبين المسجد حائل غير حائط المسجد. وكل هذا من حماية جناب التوحيد وإخلاص العبادة لله عز وجل، ولهذا كانت هذه الشريعة أعظم الشرائع في حماية جناب التوحيد، حتى أن ما شرع لغيرنا من التحية لم يشرع لنا، فالسجود كان تحية في بني إسرائيل ولكنه نسخ في ديننا حماية لجناب التوحيد، والسجود في ديننا عبادة لا يصح صرفها لغير الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله تعالى فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر، والدليل قوله تعالى ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. نعم، قال فمن صرف منها شيئا، الضمير في منها يعني يرجع إلى العبادة، من صرف شيئا من العبادة لغير الله فهو مشرك، من صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله فهو مشرك. إذن هنا لابد أن تعرف العبادة، فإذا عرفت العبادة وهي كل ما شرعه الله عز وجل أن يتقرب به إليه العبادة، وهي كل ما شرعه الله عز وجل أن يتقرب به إليه، فلا يجوز صرفه للمخلوق، لا يجوز صرفه للمخلوق، ومن صرفه لمخلوق فقد أشرك، لأن العبادة حق لله، العبادة حق لله، والمخلوق لا يجوز له أن يصرف حق الله عز وجل، وإنما يعطى المخلوق حقه، فإن كان من أهل الفضل يعرف له قدره، كما أن الأنبياء والرسل يعرف له قدرهم، ويصلى على نبينا عليه الصلاة والسلام ويحب، ومحبته تتقدم على محبة النفس، ويوقر ويعرف قدره، ويتبع دينه ويلتزم ما جاء به. وأما صرف العبادة فلا يجوز صرفها لغير الله عز وجل. ومن هنا قرر العلماء قاعدة عظيمة في هذا الباب، أن باب العبادة لا واسطة فيه بين الخالق والمخلوق بخلاف التبليغ، فإن الواسطة بيننا وبين الله عز وجل هو نبينا صلى الله عليه وسلم. نحن ما عرفنا هذا الدين من الله عز وجل خاطبنا به مباشرة، وإنما خاطبنا بهذا الدين عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، أوحى الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم عن طريق جبريل، ومنه ما كان الوحي مباشرة كفرض الصلوات. فالواسطة بيننا وبين الله في هذا الدين الذي نتقرب به إلى الله هو النبي صلى الله عليه وسلم، فهو واسطة في التبليغ. وأما العبادة فليس هناك نوع من أنواع العبادة تصرف للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يكون الواسطة بيننا وبين الله، كل العبادات تصرف لله مباشرة، لأن الله عز وجل سميع بصير، وهو يعلم حال العبد أعظم من معرفة البشر. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في المدينة لا يعلم ما في قلوب المنافقين، وربنا عز وجل من فوق عرشه أخبر عما في قلوبه. ومن هنا فالعبادات القلبية لا يعلمها إلا الله عز وجل، ولهذا هو المستحق للعبادة، ومن صرف نوعا من أنواع العبادة للمخلوقين مهما بلغت درجتهم فهذا من ضعف العقول ومن سفهية، أن يتقرب لمن يغفل عنه أو لا يعلم عبادته. أما الله عز وجل فهو مطلع على العباد، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من حقق التوحيد وسد ذرائع الشرك. وعندما جاءه رجل قال ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده. فلم يرضى النبي صلى الله عليه وسلم أن تثبت له هنا المشيئة، مع أن له مشيئة كما قال الله عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، لكن كره النبي صلى الله عليه وسلم أن تجعل مشيئته في مقابل مشيئة الله، لأنها تبع لمشيئة الله، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فمشيئة العبد تابعة لمشيئة الله. ولهذا عندما نريد شيئا في المستقبل لا نقول إن شاء الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما نقول إن شاء الله إن شاء الله. ولهذا تعلق الأمور في المستقبل على مشيئة الله، لأنه لا قدرة للعبد على شيء إلا بمشيئة الله عز وجل. فهذا الأصل العظيم يجب أن يحقق، وأن تصرف العبادة ظاهرا وباطنا لله عز وجل، ومن صرفها لغير الله فقد أشرك. وهذا الأمر يجب على المسلمين أن يعتنوا به وأن يهتموا به وأن يراقبوه الليل والنهار، وأن يتعهدوا من لهم عليهم ولاية من الأبناء والنساء والأقارب. وهذه مسألة عظيمة، نحن نلاحظ بعض المسلمين الذين لا يشك في إخلاصهم وأنهم يحبون الخير ويحبون الدين ويحبون النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا جاءوا إلى هذه الأماكن، جاءوا للحج أو للعمرة، تسمع منهم الشيخ الأكبر يتوجهون بدعائهم للنبي صلى الله عليه وسلم، يصرفون بعض العبادات للنبي صلى الله عليه وسلم، يخشعون عند القبر خشوعهم لله بل أعظم. فهذا أمر عظيم، ويجب على أهل الإسلام أن يقوموا بنصح هؤلاء وبتنبيههم على خطورة الأمر، وأن يبينوا لهم الأمر، ليس الأمر ما يتعلق بمعصية هي تحت مشيئة الله، وإنما هو الشرك الأكبر الذي من لقي الله عز وجل به فإنه لا ينتفع بشيء من عمله. قال: والدليل قوله تعالى على وجوب إخلاص العبادة لله عز وجل: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ومن يدعو مع الله إلها آخر، الدعاء هنا بمعنى العبادة، أي يعبد مع الله إلها آخر. ولاحظ هنا قال مع الله، يعني أنه يعبد الله لكنه يعبد مع الله إلها آخر، فجمعوا بين عبادة الله وبين عبادة غيره. ثم قال الله عز وجل: لا برهان له به. قال العلماء: هذا وصف لازم، لأنه ما من معبود يعبد من دون الله عز وجل إلا والحجة قائمة على بطلان هذه العبادة، وليس هناك برهان يستطيع أن يتمسك به من عبد غير الله عز وجل. ولهذا هذا وصف لازم، أنه ما من عابد يعبد غير الله عز وجل ويكون له برهان على ذلك، ليس له برهان. ما من عابد يعبد غير الله عز وجل إلا والحجة منقطعة في عبادته، ليس له برهان. فمن هنا يقال أن هذا وصف لازم لا برهان له به، أي أن هذا وصف لازم لكل من عبد غير الله ليس له برهان لهذه العبادة. والبرهان هو الحجة القاطعة، وأخذ من برهان الشمس وهو ما يحيط بها من الشعاع لأن كل الناس يرونه، فسميت الحجة إذا استبانت ووضحت برهانا، كما أن برهان الشمس وما يحيط بها واضحا بينا. فإنما حسابه عند رب، هذا ورد مورد التهديد، فإن الله سيحاسبه على هذا وسيجازيه. ومن هنا قال: إنه لا يفلح الكافرون، أي أنه لا يحصل لهم فلاح ولا فوز ما دام أن هذا الوصف قائم به وهو الكفر. وهذا مما يدل على إطلاق الكفر على الشرك، فإنه ذكر الشرك ثم قال بعد ذلك إنه لا يفلح الكافرون، والذي حصل منهم هو الشرك لكنه من الكفر الأكبر. ومن هنا يقال إن الشرك أن الكفر يطلق على الشرك، لأن الكفر هو مضاد لأصل الإيمان، والشرك كذلك هو مضاد لأصل التوحيد. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي الحديث: الدعاء مخ العبادة، والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. بعد ذلك بدأ المصنف رحمه الله يفصل في ذكر الأدلة على أنواع العبادة التي ذكرها، وبدأ بالدعاء. قال: وفي الحديث: الدعاء مخ العبادة. وهذا الحديث ورد بلفظ آخر وهو أصح من هذا: الدعاء هو العبادة، بل ضعف بعض أهل العلم، بعض المحققين، هذا اللفظ، وإن كان المعنى صحيح هو في معنى الأول، لأن مخ الشيء هو حقيقته. فاللفظ الصحيح: الدعاء هو العبادة، وهذا يدل على أن الدعاء هو حقيقة العبادة، فإن أصل العبادة هي طلب، ما من عابد إلا وهو يطلب، وكذلك الداعي. ومن هنا قال العلماء إن الدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء مسألة ودعاء عبادة. والدعاء هو من أجل العبادات العظيمة التي يتقرب بها إلى الله عز وجل، وهو الذي عليه الأنبياء والرسل، وقد ذكر الله عز وجل في كتابه توجه الأنبياء والرسل إلى الله عز وجل بالدعاء. والدعاء من الأبواب العظيمة التي يستجلب بها الخير من كل وجه، فلاحظوا أن ما من نوع من أنواع العبادة إلا وهو في نوع خاص، وأما الدعاء فإنه في كل شيء، بل إن الدعاء هو الطريق لتحقيق العبادة. ولهذا نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه قال: ما أعرف شيئا من الدعاء أعظم من دعاء الله عز وجل الاستقامة على الدين. فهذا هو أصل الأمر، وهو سعادة العبد في الدنيا والآخرة أن يوفقه لعبادته. ولهذا اشتمل في سورة الفاتحة، اشتملت على هذا الأصل العظيم، كما في قول الله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين. فلا تحقيق للعبادة إلا بالاستعانة، لا تحقيق للعبادة إلا بالاستعانة، ولهذا ألف الإمام الحروي كتابه منازل السائلين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، لأن أعمال العباد هي بين هاتين المنزلتين، من الاستعانة بالله إلى تحقيق العبادة وأعلى درجاتها. وهو الكتاب الذي هذبه وشرحه ونبه على ما ورد فيه من بعض الأخطاء ابن القيم في مدارج السالكين. ومدارج السالكين هذا الكتاب قد يقال أنه أفضل من أصله، فإن الأصل في الكتب أنها تبع لأصولها، وأما هذا الكتاب فإنه أفضل من أصله، فهو الإمام جرير وهو الإمام ابن القيم، وفيه فوائد عظيمة، ولكن ينبغي أيضا لمن قرأه أن يكون على معرفة بما ورد فيه من بعض الكلمات والمصطلحات، فإن أصل الكتاب ليس لابن القيم وإنما هو تقريب لكتاب الهروي، والهروي إمام من أئمة أهل السنة، لكنه ورد في كتابه بعض المصطلحات التي خرجها الإمام ابن القيم تخريجا صحيحا. ومن الأدلة قوله تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. هذا توجيه من الله عز وجل وأمر من الله بدعائه، وقال ربكم ادعوني استجب لكم، يعني طلب من الله عز وجل وخبر في أنه يستجيب لمن دعاه، ثم حذر من ترك هذا الأمر، قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فأطلق العبادة على الدعاء، قال وقال ربكم ادعوني، ثم قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فدل على أن العبادة هي الدعاء، وهذا من دقيق فهم المصنف، يعني لاحظوا أورد هذه الآية مستدلا بها على معنى الحديث تماما، الدعاء هو العبادة، وهنا قال الله عز وجل وقال ربكم ادعوني، ثم قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فدل على أن الدعاء هو العبادة، ثم قال سيدخلون جهنم داخرين أي صاغرين أدلاء، وهذا في مقابل عملهم، والجزاء من جنس العمل، لما استكبروا عن عبادة الله عز وجل استحقوا دخول جهنم صاغرين. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كل ما ورد في الكتاب في كتاب الله عز وجل من العذاب المهين فهو في حق الكفار، لأن عذاب المؤمنين ليس مهين، وإنما العذاب المهين هو عذاب الكفار الذين يهانون لعظم استكبارهم عن طاعة الله عز وجل. وكلما كان العبد متقربا إلى الله عز وجل متذللا خاضعا لدين الله عز وجل كلما كان أشرف له عند الله عز وجل، ولهذا أعظم درجة عند الله عز وجل هي درجة نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو أعبد الخلق لله وأعظمهم تواضعا على مرتبته الشريفة، فهو كان متواضعا عليه الصلاة والسلام، يقول لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، قالوا ولا أنت، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فمقام العبادة يتنافى مع الكبر، فكلما كان العبد أعبد لله كلما كان أذل وأخضع لله عز وجل وأعظم تواضعا لخلق الله، وكلما وجد الكبر في النفس والعياذ بالله كلما كان أبعد عن العبادة، وأعظم الناس خذلانا يوم القيامة المتكبرون الذين يحشرون كالذر يطأهم الناس بأقدامهم في أرض المحشر. نعم. قال رحمه الله تعالى ودليل الخوف قوله تعالى فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. نعم، قال ودليل الخوف، هذه العبادة الثانية وهي الخوف، والخوف عرفه العلماء بأنه الفزع والوجل، والصحيح أن بينهما فرق، ولكن هذه العبادات القلبية خصوصا كالخوف والمحبة والخشوع والخشية، فإن العلماء ذكروا كما ذكر الإمام ابن القيم أنها لا تفسر لغير ما عرف من حقيقتها، وعامة ما يأتي في كتب اللغة وفي كلام الناس هو من تقريب هذه المسائل أو من بعض لوازمها، فأن يقولون المحبة هو ميل القلب، ميل القلب، ميل القلب هو نتيجة للمحبة، أو يقولون الغضب غليان الدم في العروق، غليان الدم في العروق هو نتيجة للغضب في حق المخلوق، وغضب الله عز وجل ليس كغضب المخلوق. فهذه الأمور لا تفسر بأكثر من حقائقها المعروفة. ولهذا القاعدة يقولون المعروف لا يعرف، يعني تفسير الشيء المعروف لا يزيده إلا إيهاما. لو قلت لشخص فسر لي الماء لربما أغرب في التفسير حتى الذي يعلم الماء يشكل عليه، أو قلت له فسر لي الهواء أو فسر لي المحبة. ومن هنا الذي لا يعرف هذه الحقائق فتفسير بعض المفسرين لها لا تزيدها إلا إيهاما. فالخوف معروف، ومن هنا من قال إنه الفزع أو الوجل فإنه ليس بمرادف للخوف، وإنما هو تقريب لهذه الصورة. وقيل أيضا إن الخوف توقع مكروه على آية مظنونة أو معلومة، وأن الرجاء توقع محبوب على آية مظنونة أو معلومة. وهذا كل التقريب للصورة، لأن توقع المكروه ليس هو الخوف، وإنما الخوف يحصل عندما يحصل هذا الأمر. والخوف لا يفسر بغير ما هو معروف عند من عرفه، وما من إنسان إلا وهو يعرف الخوف ويعرف المحبة ويعرف الخشوع، لأنها تقوم به ويفرق بينها. وإن كان هو مع معرفتها يكون عاجزا عن وصف حقيقتها، وهذه مثلا ينبغي التنبه لها، لأنه ليس كل من عرف الشيء يكون قادرا على وصف حقيقته. ولهذا فعلم البيان هو علم مستقل، يعني الفصاحة والبيان علم مستقل يعني عن العلم الذي في القلب. فكم من إنسان في صدره علم لا يستطيع أن يخرجه، ليس لأنه جاهل لكن لأنه يفقد القدرة على البيان. ومن هنا لما كان نبينا صلى الله عليه وسلم أمره الله عز وجل بتبليغ الرسالة، والأحاديث النبوية هي من تعبير النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت متضمنة الوحي من الله عز وجل، أعطاه الله عز وجل من القوة في هذا المقام ما لم يعطه لمخلوق آخر. ولهذا أعطي النبي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، وأنتم لاحظتم خلال شرحنا الحديث الأربعين النووية أن في جلسة واحدة لربما تستغرق أحيانا ساعة أو يزيد في شرح حديث للنبي صلى الله عليه وسلم لا يتجاوز السطر الآن في الطباعة، ومع هذا تبقى مسائل يغفل عنها الناس، وما يزال العلماء يستنبطون من هذه الأحاديث الأحكام بعد أن يعرفوا هذه المسائل، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم أعطوا الطريق حقه. جاءت الآن الأنظمة في المرور والطرق كلها داخلة تحت هذا الأمر، فكل من خالف واعتدى على الطريق فقد خالف هذا الهدي. والنبي صلى الله عليه وسلم أتى بعبارة موجزة، فالطريق له حق، لا يجوز الإنسان أن يعتدي عليه، بين هذا النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن البيان هو أمر فوق العلم. ولهذا قال شيخ الإسلام أن العلم يرجع إلى ثلاثة أصول: إلى قوة العلم، وإلى قوة البيان، وإلى قوة الإرادة. قوة العلم بأن يكون العلم صحيحا لا يتطرق إليه الشك، وأقوى علم هو ما بني على الوحي. ولهذا أرسخ الناس في العلم هم أعرفهم بالأدلة من الكتاب والسنة. فكلما كان العبد أعرف بكلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كان أرسخ في العلم، وكلما ضعف الناس عن فهم كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كلما جاءت الأوهام. ولهذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم أعرف الناس بكلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه نزل بلغته ونزل عليه. فهذا قوة العلم. وأما قوة البيان وهو الفصاحة والقدرة على التعبير عن العلم. ومن فقه السلف أنهم لما أدركوا هذه الحقيقة كانوا لا يعبرون عن المعاني الشرعية إلا بالألفاظ الشرعية. لا تكاد تجد في كتب المتقدمين كثرة الكلام الذي ينشئونه من أنفسهم، وإنما يقتصرون على ما ورد. ولهذا لاحظوا تراجم الإمام البخاري في الصحيح كلها أو عامتها إما من النصوص أو بعض الآثار عن السلف، لشدة تمسكهم بالنصوص. وكذلك كثير من الأئمة كانوا يتمسكون بهذا الأصل العظيم، وهو التمسك بالألفاظ الشرعية في التعبير عن الحقائق الشرعية. ولما استحدث الناس بعض الألفاظ الجديدة المحدثة وجد الوهم ووجد الاختلاف، وأصبح الناس يتنازعون في مسائل كثيرة بسبب هذه الألفاظ المجملة التي نبه عليها العلماء. وكذلك الآن في الأسئلة دائما نوجه الأخوة الذين يسألون أنه ينبغي أن تكون الألفاظ واضحة بينة، لا يسأل عن شيء يعني مجمل لا يعرف. ومن الأمور الطريفة العجيبة أذكر أن أحد السائلين مرة يعني سأل عن حكم النظر في السوق، فظننت أنه يريد السوق المعروف، فقلت له النظر إذا كان يتعلق بشيء محرم لا يجوز. قال لا لا أقصد السوق، وإنما أقصد جمع الساق. يعني من الذي يتنبه الآن لمثل هذا الإغراض من السائل أن يطلق يعني هنا اللفظ على معنى بعيد، فقد تأتي الإجابة، لا يتنبه المجيب يجيب على شيء وهو يريد شيئا. فينبغي حقيقة البيان في السؤال، كما أنه أيضا للمجيب ينبغي له أن يتنبه يعني لهذا الأمر. ومن الأمور أيضا التي تحصل من الحجاج وينبغي أيضا لطلاب العلم أن يتنبهوا لها، أنهم يطلقون بعض الألفاظ الشرعية على غير معانيها، فيطلقون مثلا طواف الزيارة يقصدون به طواف القدوم، لأن عندما يدخل مكة أول ما يدخل يطوف يقول طواف الزيارة، طواف الزيارة هو ركن، وطواف القدوم يعني هو مستحب، ولهذا قد يأتي ويقول ما حكم طواف الزيارة، فيقال له هو ركن وهو يريد طواف القدوم. وكذلك عندما يسألون عن الفدية، عن فدية الأذى، لا يفرقون بين فدية الأذى والفدية التي يعني يترتب عليها التي تكون عن ترك واجب. فالتنبه للألفاظ أمر مهم جدا، وينبغي لطلاب العلم أن يتنبهوا لهذا وأن يضبطوا هم ألفاظهم وأن تكون موافقة للشرع حتى لا يحصل الوهم. ثم أيضا قوة الإرادة، وهو أن يكون المعلم حريصا على إفادة المتعلمين، وهذا إنما يكون لشدة الحرص على البيان. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ما تكلم كرر حديثه ثلاثا حتى يسمع، وكان ينبه أصحابه على مسائل عظيمة حتى إنها تتكرر من النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة. وأيضا وصف لهم بعض المسائل وصفا لا يكاد يلتبس، بل إنه لا يلتبس على أحد، عندما وصف لهم الدجال وقال إني سأخبركم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بشيء لم يقله نبي قبلي، إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، مكتوب بين عينيه كافر. فهذا كله من الحرص على هداية هذه الأمة عليه الصلاة والسلام. فالمقصود بهذا أن الخوف معروف، ولا ينبغي التكلف حقيقة في استحداث يعني ألفاظ جديدة قد تخرج هذا المعنى المعروف للناس عن أصله. ثم ذكر من الأدلة على استحقاق الله عز وجل الخوف قول الله عز وجل فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، كما قال الله عز وجل إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، أي لا تخافوا أولياء الشيطان وخافوني إن كنتم مؤمنين. فدل على أن خوف الله من الإيمان، وأنه لا يجوز أن يخاف العبد أولياء الشيطان، وأنه إذا خافهم فإن هذا من الشرك. ولهذا يحسن التنبيه هنا الشرك على نوعي الخوف، فإن الخوف منه ما هو عبادة لا يصح صرفه لغير الله عز وجل، ومنه ما هو طبيعي وهذا مباح يصرف لغير الله عز وجل. أما الخوف الذي هو عبادة لا يصح صرفه لغير الله فهو خوف السر، يسميه العلماء خوف السر، وهو الخوف الذي يستلزم التعظيم والذل والخضوع والمحبة، خوف مع محبة. ولهذا لا يحصل الخوف مع المحبة إلا لله عز وجل. ولهذا الخوف الطبيعي فإنك لا تحب من تخاف، وأما رب العالمين فإن عباده يخافونه ويحبونه. ولهذا قال العلماء أن هذا الخوف أنه يستلزم المحبة والذل والخضوع. وأما الخوف الطبيعي فهو الخوف من المخلوق فيما يقدر عليه، الخوف من المخلوق فيما يقدر عليه، هذا هو الضابط. وخوف العبادة هو خوف المخلوق فيما لا يقدر عليه. إذا صرف هذا الخوف للمخلوق، خاف من المخلوق فيما لا يقدر عليه، فقد عبده من دون الله. فإذا الخوف الطبيعي هو خوف المخلوق فيما يقدر عليه. ومن هنا يتبين أن الخوف هذا مبناه على أصل، وهو أن الذي تخافه إن كان هذا الخوف طبيعي، كأن تخاف من له عليك قدرة، فهذا خوف طبيعي، مثل أن يخاف الرجل من الرجل الذي أمسك بيده سيفا يريد أن يضربه به، أو آلة حادة، فإنه يخشى منه، فإن هذا واضح أن له قدرة. فإذا خافه الإنسان فليس هذا من الخوف الذي هو الشرك، وإنما هو خوف طبيعي. ومن هذا خوف موسى عليه السلام الذي قال الله عز وجل فخرج منها خائفا يترقى، هذا الخوف طبيعي لأنه فرد في أمة عظيمة متمكنة ولها سلاح، فخرج خائفا منهم، فهذا خوف طبيعي. وكذلك خوف الإنسان من الأسد، لأن الأسد مفترس، وكذلك خوفه من الأفعى، وكذلك الخوف من الجيش، خوف الجيش من الجيش أن يفتك بهم أو أن يأخذهم عن غرة، فكل هذا خوف طبيعي. أما إذا خاف المخلوق خوفا غير طبيعي، مثل أن يخاف من إنسان بعيد عنه أن يضره، أن يقتله وهو في أقصى بلاد الأرض، أو أن يصيبه بمرض، لأنه لا قدرة له على هذا، هو يقدر أن يقتله بآلة حادة لكن لا يقدر أن يميته لغير سبب مباشر. فإذا خاف أن يميته فلان، أو أن يصيبه بالمرض، أو أن يذهب بماله، أو أن يتسلط عليه بشيء لا قدرة له من حيث الواقع والطبيعة، فإن هذا هو خوف الشرك الذي لا يصح صرفه إلا لله عز وجل. فإذا الضابط المميز هو أن من خاف غير الله عز وجل الخوف الذي لا يكون إلا لله ولا يقدر عليه إلا الله، فإن هذا خوف الشرك، وهو خوف السر، لأنه يعتقد في نفسه أنه يضره وأن له قدرة عليه. وأما إذا كان الخوف طبيعيا فإنه ليس من الشرك. لكن ذكر العلماء مثلا إذا ترتب على الخوف الطبيعي ترك واجب فإنه محرم، مثل أن يخاف من فلان إذا خرج مثلا للصلاة أن يعتدي عليه، فيترك خروجه للصلاة من أجل خوفا من فلان. فهذا الخوف على قسمين، منه ما يعذر به ومنه ما لا يعذر به. أما الذي يعذر به فهو التهديد وهو الإكراه، كأن يقول له إن خرجت للصلاة قتلتك، فهذا إكراه ولا يؤاخذ بهذا. وأما إن كان يخافه وليس له قدرة عليه وليس له تمكن منه، وإنما يخافه كذا، إنما يخافه في نفسه وليس له عليه قدرة، فإن هذا الخوف محرم، لأنه يخاف ما لا قدرة له عليه، وإن كان هذا لا يصل إلى درجة يعني الشرك، لأنه مظنة أن يفتك به، هو مظنة أن يفتك به وليس هذا بمتحقق. أما إذا خافه في أمر يعني لا قدرة له عليه البتة، فهذا هو خوف الشرك. نعم. قال رحمه الله تعالى: ودليل الرجاء قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. نعم، ودليل الرجاء، والرجاء أيضا من العبادات العظيمة التي يستحقها الرب عز وجل، ولا يجوز أن تصرف للمخلوقين. وقد تقدم في تفسيره أنه قيل توقع محبوب على آية ظنية أو معلومة، وهذا تقريب لحقيقة الرجاء. وقيل هو الطمع، الرجاء هو الطمع، وليس هو بمرادف الطمع من كل وجه، وإنما هو يعني ترقب الخير ممن يظن به الخير، يعني ترقب الخير ممن يظن به الخير والعطاء. ولا شك أن أعظم من يرجى ما عنده هو الله عز وجل. ولهذا الرجاء يصح صرفه للمخلوق ويصرف لله عز وجل، مثل أن ترجو من المخلوق أن ينفعك فيما يقدر عليه. ولهذا ما زال الناس يتخاطبون، يقول الرجل للرجل أرجو أن تفعل لي كذا وكذا، فبعض الناس يظن أن هذا من الشرك، ليس هذا بشرك، وإنما هو من الرجاء الجائز، كما يقول الرجل للرجل أسألك كذا، فإن هذا من السؤال الجائز وهذا من الرجاء الجائز. وأما إذا رجى المخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله فإن هذا شرك، كأن يقول له أرجو أن تشفي مريضي أو أن تعيد غائبي أو أن تغفر ذنبي، كما يخاطب من يخاطب القبور، ما يفعله بعض عباد القبور في مخاطبتهم للمقبورين ومن يدعون ولايتهم بهذه الأمور فإنها شرك. والدليل قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، فهذا دليل على الرجاء، يرجو لقاء ربه أي لقاء الله عز وجل ويجازيه بما وعده به من الثواب على الطاعة. وهذه الآية تضمنت الأصلين العظيمين اللذين هما ركن العبادة، وهو العمل الصالح والإخلاص لله عز وجل فيه، والعمل الصالح هو ما وافق السنة والإخلاص ما كان لله عز وجل. قال رحمه الله تعالى ودليل التوكل قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقال ومن يتوكل على الله فهو حسبه. نعم، التوكل أيضا من العبادات، وقد تقدم في دروس ماضية تفسير التوكل، وهو اعتماد القلب على الله عز وجل وتفويض الأمور إلى الله عز وجل. والتوكل لا يصح صرفه للمخلوق، فلا يقول توكلت على المخلوق، لأن التوكل عمل القلب، وإنما الذي يصح في حق المخلوق هو التوكيل، فالتوكيل هو التفويض في الأمور التي هي من قبيل فعل الجوارح، كأن يقول له وكلتك أن تأتيني بكذا أو أن تؤدي عني كذا، فإن هذا جائز. وأما اعتماد القلب فإنه لا يسمى توكيل، وإنما هو توكل، والتوكل لا يصح من المخلوق إلا لله عز وجل. ولهذا لا يصح أن يقول المخلوق للمخلوق توكلت عليك، وإنما يقول له وكلتك، فالوكالة غير التوكل، التوكل اعتماد القلب، والوكالة هو إسناد شيء من أعمال الجوارح للمخلوق فيما يقدر عليه. والدليل قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، أي أن هذا التوكل هو خاص بالله عز وجل، إن كنتم مؤمنين به، إن كنتم على التوحيد وعلى الإيمان بالله عز وجل. وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي من يفوض أمره إلى الله عز وجل فهو حسبه، أي أن الله كافيه وأن الله عز وجل يغنيه عن غيره. ولهذا أعظم أسباب جلب الخير هو التوكل على الله عز وجل، أعظم الأسباب هو التوكل. قد كان بعض الأئمة كالإمام أحمد وغيره يقول أرجى ما يكون الرزق عندي إذا قيل ليس في البيت شيء، وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن أرجى المكاسب قال التوكل، أعظم المكاسب التوكل، وأرجى أسباب التوفيق في مطالب الدنيا والآخرة التوكل على الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله تعالى ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. نعم، دليل الرغبة والرهبة والخشوع، هذه الأعمال الثلاثة هي من أعمال القلوب التي لا يصح صرفها لغير الله عز وجل. الرغبة قيل هي السعة، وكل شيء رغيب فهو واسع، والرغبة فيما عند الله عز وجل هو عظم الرجاء فيما عند الله عز وجل. ولهذا من سأل الله عز وجل فهو راغب في سعة رحمة الله وفيما عند الله عز وجل. والرغبة إذا قيل رغب في الشيء بمعنى حرص عليه، وإذا قيل رغب عنه بمعنى انصرف عن الرغبة فيه، ومنه قول الله عز وجل ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، وقول والد إبراهيم لإبراهيم عليه السلام أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، فالرغبة في الشيء الحرص عليه، والرغبة عنه صرف الرغبة فيه. والرهبة قيل أنها هي الخوف وفسرت به، ولكنها تفارق الخوف، ولعل في مقام في مقابل الرغبة هي خشية ما يصيب العبد بسبب ذنوبه وما يخشى من الله عز وجل. ولهذا ذكر بعض المفسرين أن الرغبة لله عز وجل هو الطمع فيما عند الله لرحمة الله، وأن الرهبة هو الخوف من الله بسبب الذنوب، وأن لا يأمن العبد مكر الله عز وجل. والخشوع قيل هو السكون، وقيل التطامن. التطامن والسكون فسر الخشوع بذلك. ومما يدل على هذا قول الله عز وجل: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. فقال خاشعة ثم وصفها أنها إذا نزل عليها الماء اهتزت وربت. ومن هنا قال ابن رجب أن الخشوع أنه هو السكون، وأن الاضطراب هو خلاف الخشوع. وهذا من المعاني الدقيقة التي تفسر بها تفسر النصوص بالنصوص. وقيل في الخشوع أنه الخشوع يكون في البدن وفي غيره، وهو في معنى الخضوع، فالخضوع في البدن، والخشوع يكون في القلب وفي البدن. ولهذا فإن الخشوع يرد يعني في أنواع كثيرة، فهناك خشوع الصوت، ومنه قول الله عز وجل: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. ومنه خشوع الوجوه كما قال الله عز وجل: وجوه يومئذ خاشعة. ومنه خشوع الأبصار كما قال الله عز وجل: خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. ومنه خشوع القلوب كما قال الله عز وجل: ألم يئن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. فإذن الخشوع يكون في القلب، ويكون في البصر، ويكون في الوجوه، ويكون في البدن. قالوا الخشوع في البدن هو أن يكون البدن، أن يكون الرجل في خشوعه مطأطئ الرأس لما قام في قلبه من السكون. وهذا المعنى دقيق، فإن سكون القلب هو عدم اضطرابه، فإذا سكن القلب سكنت الجوارح، وإذا سكنت الجوارح فإن سكون الجوارح هو أن تنضم الأعضاء بعضها إلى بعض، فيكون مطأطئا رأسه خاشعا لله عز وجل. ومن هنا قال بعض السلف أنه إذا وجد الخشوع في الجوارح ولم يوجد في القلب أنه خشوع النفاق، لأن هذه حالة تخالف ما في القلب، ولكنه إذا حصل خشوع القلب فإنه يحصل خشوع الجوارح. ومن هنا جاءت الأثر عن سعيد بن المسيب أنه رأى رجلا قال: لو خشع هذا لخشعت، لو خشع قلبه لخشعت جوارحه. وهذا يروى مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح هو وقفه على سعيد بن المسيب عندما رأى رجلا يعبث بلحيته فقال: لو خشع قلبه هذا لخشعت جوارحه. وهذا صحيح، فإن خشوع القلب يستلزم خشوع الجوارح، وكذلك ممكن أن يتوصل إلى خشوع القلب بخشوع الجوارح، لأن الجوارح إن لم تنشغل فإنها تسكن، فإذا سكنت سكن القلب. وهذه قاعدة مضطردة في أن حركة الجوارح مؤثرة في القلب، وحركة القلب مؤثرة في الجوارح، فأحيانا يأتي الخشوع من جهة القلب فإذا خشع القلب خشعت الجوارح، وأحيانا يأتي الخشوع من جهة خشوع الجوارح. فإن الإنسان إذا أمسك عن الحركة في صلاة خاصة ولم ينشغل بشيء فإنه يحصل له سكون، فإذا سكنت الجوارح سكن القلب، وإذا سكن القلب أمكنه التدبر، وإذا تدبر فإنه يحصل له الخشوع ويحصل له تدبر كلام الله عز وجل. ومن آثار الخشوع دمع العين، فإنها من علامات الخشوع، ولكن لا يلزم أن يكون الخشوع كما يظن بعض العوام أن من لم يبكي أو لم تدمع عينه فإنه ليس بخاشع، هذا غير صحيح. الخشوع في القلب وفي الجوارح، فقد يخشع الرجل ولا تحصل له هذه الحال، لكن إذا بلغ مرحلة من مراحل الخشوع فإنه قد تدمع عينه للخشوع. ومن الفوائد أن الشيخ الإسلام ذكر أن دمع العين يتفاوت حتى في طعمه، فهناك الدمع الذي يحصل من الخشوع له حقيقة غير الدمع الذي يحصل عند الضحك أو غير الدمع الذي يحصل عند الحزن أو غير الدمع الذي يحصل عند الفرح. وهذا من حكمة الله عز وجل أن هذه الحالة يصيبها ما يصيبها من الدمع، ولكنها ما بينها شيء عظيم. فانظروا إلى الدمع الذي يكون عند الخوف أو يكون عند الحزن والدمع الذي يكون عند الفرح، فهذا دليل أنه لا يمكن أن يكون هذا هو هذا، ولكن الناس لا يشاهدون إلا الدموع، وهذا من حكمة الله عز وجل ومن عظيم خلقه. ذكر قول الله عز وجل قال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، هذا في وصف الأنبياء الذين ذكرهم الله عز وجل، وأنهم كانوا يسارعون في الخيرات أي يسابقون إليها ويسارعون إليها، ويدعوننا رغبا ورهبا أي جمعوا في دعائهم بين الرغب والرهب. وهذا أرجى ما يكون الدعاء، أن يكون العبد راهيا راغبا راهبا خائفا من الله عز وجل. قال وكانوا لنا خاشعين أي أنهم في دعائهم يخشعون لله عز وجل، قلوبهم ساكنة غير مضطربة مطمئنة لدعاء الله عز وجل، وكذلك جوارحهم. نعم، لعلنا نتوقف عند هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لشيخنا ولوالديه ولذريته ولمشايخه ولتلاميذه وللمسلمين أجمعين. يقول السائل بارك الله فيكم، قول الله عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم الآية، هل فيه الدعوة إلى توحيد الألوهية بتوحيد الربوبية؟ وهل في ذلك فرق بين أهل السنة وأهل الكلام؟ نعم، في هذا دعوة لتوحيد الربوبية إلى توحيد العبادة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، اعبدوا ربكم يعني اعبدوا الذي خلقكم ورزقكم، فهذه دعوة إلى توحيد العبادة بما يعرفون أنه هو خالقهم ورازقهم. وهناك فرق بين التوحيد عند أهل السنة وبين أهل الكلام، لأن التوحيد عند أهل الكلام مبناه على الشك، وأن يبدأ الرجل بالشك والحيرة حتى يصل إلى اليقين. ولهذا يقولون أول واجب على المكلف هو النظر، وكثيرا ما ينقطع هؤلاء عند الشك ولا يصلون إلى اليقين الذي أرادوه. وأما أهل السنة فإنهم يعلمون بيقين أن توحيد الربوب أن الله عز وجل هو الخالق الرازق. ولهذا عامة مباحث أهل الكلام والفلاسفة أنهم يريدون تقرير الربوبية، وعامة كلامهم في هذا الباب لا يعرفون توحيد العبادة ولا توحيد الأسماء والصفات، بل إن توحيد العبادة ليس له ذكر في كتبهم. وأما توحيد الأسماء والصفات فعندهم غاية التوحيد تعطيل الله عز وجل عن الأسماء والصفات، فعامة مباحثهم هي في توحيد الربوبية. ولهذا قال شيخ الإسلام أن مباحثهم كمثل لحم جمل غص على رأس جبل وعر، يعني اللحم غص ليس بسمين والمسلك وعر وبعيد على رأس جبل، فالخير الذي عندهم قليل ومسالكه خطرة لا يكاد يصل إليه إلا قلة قليلة من الناس. ولهذا أفضل هؤلاء الذين انتهى بهم الأمر إلى أن عرفوا أنهم ليسوا على شيء، وأن مباحثهم كلها باطلة وكلامهم كله مبني على مقدمات غير صحيحة أورثتهم الشك. بارك الله فيكم، يقول السائل ما رأيكم في من يقول إن إقرار المشركين بتوحيد الربوبية كان مجرد زعم منهم، وبالتالي كان المقصود من البعثة الدعوة إلى توحيد الربوبية؟ الذي يقول هذا الكلام يبدو أنه ما قرأ القرآن، أو إذا قرأه لم يفهم. الله عز وجل أخبر ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله، أخبر عن هذا وكانوا يعرفون هذا وموجود في كلامهم وفي أشعارهم، بل إنهم كانوا يعبدون الله. والنجاح الذي حصل بينهم هو ما قصه الله عز وجل، ما استغربوا من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدعوهم إلى توحيد الربوبية، لكن ماذا قالوا؟ قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجب. فهم ما كانوا ينكرون الربوبية، وما قالوا أن هذه الأصنام أنها كانت أرباب، وإنما قالوا ما نعبدهم إلا أن يقربون إلى الله ثلثا. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بإبطال هذه العبادة وأنها لا تصلح ولا تنفع،